بالنسبة للحديث التمس والخاتم من الحديث، قال بعضهم انه استدل به على سنية لبس الخاتم وهي الدبلة، يقولون لانه هو قال التمس ولم يقل انه تبيعه. إيه؟ على والاصل انها تلبس معلوم، لكن هل تلبس ذاك الوقت او بعد او ما تلبس؟ المهم انه يملكها هذا الخاتم، واشياء لبست ان شاءت بعد، ان شاءت لبسته الان، ان شاءت لبسته بعد، لكن ما ياخذ به على سنيته. ما ياخذ.